وقد فصلت القول في ذلك تفصيلا، لكن شاء ربي جل وعلا ولا راد لمشيئته أنه ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. خلي بال حضرتك، ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب. فلقد جعل الله جل وعلا لهداية التوفيق أسبابا، من أخذ بها هداه الله جل وعلا بعد هداية الدلالة هداية توفيق. نعم، من أخذ بأسباب هداية التوفيق هداه ربنا جل وعلا وألهمه رشده وألهمه الصواب والتوفيق، وجعل أفعاله وأقواله وأحواله مطابقة بفضل الله جل وعلا وتوفيقه لأقداره سبحانه وتعالى. وهذه قضية من القضايا التي لو انتبهنا إليها لا تذللنا لربنا جل وعلا واعتصمنا بهذه الأسباب حتى لا نحرم من هداية التوفيق. أول سبب تحدثت عنه هو تحقيق الإيمان. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهد قلبه، وقد فصلت ذلك. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. ثم تكلمت عن السبب الثاني من أسباب هداية التوفيق وهو الاعتصام. قال جل وعلا: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. قال جل وعلا: واعتصموا بالله هو مولاكم، فمن اعتصم به نجاه وسدده ووفقه وأرشده وأصلحه ورزقه هداية التوفيق، رزقه هداية التوفيق في كل ساعة وفي كل موقف، لأن حاجة العبد إلى هداية التوفيق حاجة دائمة، فأنا أحتاج إلى هداية التوفيق في كل موقف من مواقفي ليوافق قولي وفعلي وحالي ما يرضي الله سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق العبد في حاجة إليها في كل لحظة من لحظات حياته، بل ومع كل نفس من أنفاس حياته حتى يلقى ربه جل وعلا. الاعتصام. ثم تكلمت عن السبب الثالث من أسباب هداية التوفيق وهو الدعاء. وأشمل وأجمع وأكمل الدعاء في سورة الفاتحة، ألا وهو قول ربنا جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذا أجمع وأشمل دعاء في القرآن كله، لأنك تدعو الله بدعاء هو كلامه جل جلاله، اهدنا الصراط المستقيم. هذا أجمع وأشمل وأكمل دعاء في القرآن الكريم كله. وربنا تبارك وتعالى حي كريم، كما في الحديث الذي رواه أحمد وغيره بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وأجمل من ذلك قول ربي جل وعلا، قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقد تحدثت بالتفصيل بفضل الله جل وعلا في هذا السبب الثالث من أسباب هداية التوفيق. السبب الرابع: السمع والطاعة لله ولرسوله. من أعظم أسباب الهداية التوفيقية أن تسمع وتطيع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تصحح والد الغالي وأخي الحبيب وأخت الغالية وأم الفاضلة، أن نصحح منهج السمع والطاعة. يعني أنت الآن لا يجوز لك أبدا أن تسلم قلبك وعقلك وأذنك وبصرك لكلام مثل هذا الذي أذكرك به الآن. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: وبعد انتهاء الحلقة تسلم قلبك وعقلك وبصرك لقناة أخرى من القنوات الفاضحة الإباحية، ترى فيها ممثلا أو مسلسلا أو فيلما هابطا أو برنامجا ساقطا إلى غير ذلك. هذا هو روغان الثعالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثم استقاموا على طاعة الله فلم يروغوا روغان الثعالب. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذا محك عملي أيها الأفاضل لاختبار حقيقة الإيمان في القلب، أن تسمع وتطيع لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وما آتاكم الرسول فخذوه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله جل وعلا هو الرجوع إلى القرآن الكريم، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الرجوع إليه في حياته عليه الصلاة والسلام، والرجوع إلى سنته بعد مماته. فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. السمع والطاعة، ما علاقة السمع والطاعة بالهداية يا شيخ محمد؟ اسمع لقول ربك جل وعلا: فبشر عباد. من هؤلاء الذين يأمر ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يبشرهم؟ من هؤلاء العباد؟ من أصحاب البشرى؟ اللهم اجعلني وإياكم منهم بمنه وكرمه. فبشر عباد، فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله. أيوة، دول أهل الهداية، هؤلاء أهل الهدى، هؤلاء الذين يسمعون عن الله ورسوله، هؤلاء الذين يطيعون الله ورسوله، هؤلاء أهل الهدى، أهل لأن يوفقهم الله جل وعلا وأن يسددهم الله جل وعلا وأن يصلحهم الله جل وعلا وأن يوفقهم ليوافقوا بأقوالهم وأعمالهم وأحوالهم أقدار ربهم تبارك وتعالى، وأن يثبتهم على الهدى وأن يزيدهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى توفيق لهداية التوفيق، تثبيت على هداية التوفيق، زيادة في هداية التوفيق حتى تلقى ربك تبارك وتعالى وأنت على الهدى، لتسعد سعادة لا تشقى بعدها أبدا حتى تستمتع بالنظر إلى وجه الله في جنات النعيم. فبشر عباد، من دول؟ من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وقال جل وعلا في طاعة نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هدى وهداية، ولا ينبغي لمسلم أو لمسلمة أن يتحزلق أو يتفزلك. فلقد سمعت بأذني بالأمس على شاشة فضائية من الفضائيات، من الفضائيات التي تريد أن تزعزع الثوابت والأصول والأركان في قلوب الأمة. نعم، فضائية تريد أن تجتث العقيدة من القلوب وأن تزلزل عقيدة التوحيد في القلوب. كانت تستضيف امرأة بالأمس، امرأة مفكرة كما يقال، وهؤلاء لا يعرفون عن الفكر أي شيء، تتكلم بجرأة بل وبصفاقة وبقلة حياء وبقلة أدب في أمور عجيبة وأمور غريبة، تمس أصول الدين وأركانه وثوابته وتمسوا حقيقة الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدعوة العقلنة وبدعوة الفكر وبدعوة الحرية. أصبح الإسلام الحائط المائل الذي يتسلق عليه كل قزم يريد أن يشار إليه بالبنان. أصبح الإسلام الحائط المائل الذي يتسلق عليه كل قزم وكل مريضة القلب تريد أن يشار إليها بالبنان، وتريد أن ترفع في زمن اختلط فيه الحابل بالنابل واختلت فيه الموازين، وأصبح المتطاولون على دين الله وعلى القرآن وعلى الإسلام وعلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أصبحوا نجوما تستضيفهم الفضائيات التي يعرف منهجها ويعرف عملها وهدفها لإثارة البلبلة ولزعزعة عقيدة التوحيد في قلوب الأمة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالسمع والطاعة، لا تسمع لأي أحد. أيها المسلم، أيتها المسلمة، أعلم أننا نعيش الآن في زمن الفتن، مع ما في فضائيات الطهر والعفة من خير، فقد فتحت علينا هذه السياسة، سياسة السماوات المفتوحة، شرا مستطيرا يوجب على المسلم والمسلمة أن يكون يقظا حتى يحدد لنفسه منهج السمع والطاعة لمن تسمع ولمن تطيع. لا سمع ولا طاعة إلا لله وإلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأولي الأمر ما داموا لا يأمرون بمعصية الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، بل قال وأولي الأمر منكم، لأن طاعة أولي الأمر من الحكام والعلماء، وأولو الأمر هم الحكام والعلماء، لأن طاعة أولي الأمر من الحكام والعلماء تابعة لطاعة أولي الأمر لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، هو القائل إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فلا سمع ولا طاعة إلا لله ولرسوله وإلا لأولي الأمر ما داموا لا يأمرون بمعصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فيا أيها المسلم انتبه، وانتبه أيتها المسلمة. قال الحافظ ابن عبد البر في كتابه المانع التمهيد في مقدمته: كان السلف رضوان الله عليهم لا يتلقون العلم من أي أحد إلا إذا نظروا إلى سمته وعبادته. انظر إلى سمت من تتعلم منه، انظر إلى سمته، انظر إلى هديه، انظر إلى دله، انظر إلى قوله، انظر إلى فعله، اعرض قوله على قول الله وعلى قول رسول الله، فإن وافق قوله قول الله ورسوله فعلى عينك ورأسك وفي قلبك فضعه، وإن خالف قوله قول الله ورسوله فارم به عرض الحائط. لو سمعت من محمد حسن أو من غيره كلاما يخالف كلام الله ورسوله فاضرب به عرض الحائط. لا قيمة لقوله ولا كرامة لتنظيره ولا قيمة ولا وزن لكلماته إلا إذا وافقت الحق بدليله من كتاب الله ومن كلام الصادق رسول الله. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. الله الله الله الله. اعرف الحق تعرف أهله. اعرف الحق ابتداء، تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي يكتب بماء النور ده او بماء العيون الدامعة الخاشعة؟ اسمع تاني لكلام امام المتقين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، يقول: اعرف الحق تعرف اهله، فان الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يبقى لا سمع ولا طاعة إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ببركة السمع والطاعة يرزقك الله الهدى. الله أكبر. يرزقك الله الهدى، بل وببركة السمع والطاعة يخفف الله عنك ويرحمك. وقد ذكرت في آخر الحلقة الماضية ما رحمت الأمة إلا ببركة منهج السمع والطاعة، لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت الآية وقالوا يا رسول الله أينا نزلت عليك التكاليف كالصلاة والصيام والجهاد وقد نزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، ما نقدرش على دي. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يحاسبني ربي على ما في نفسي، هذه مسألة خطيرة. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدون أن تقولوا ما قاله أهل الكتابين من اليهود والنصارى سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا. فعلى لسان وقلب رجل واحد قالوا جميعا في التو واللحظة سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فنزل قول الملك القدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله الله، انظر بقى إلى التخفيف. نسخ الله بهذه الآيات الحكم الأول باتفاق علمائنا، نسخ الله بهذه الآيات الحكم الأول وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخ هذا الحكم بقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لما نزلت الآيات قال ربنا جل وعلا نعم نعم، وفي لفظ في صحيح مسلم قال ربنا جل وعلا قد فعلت قد فعلت. والحديث بطوله رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يبقى السمع والطاعة من أعظم أسباب هداية التوفيق. يا سيدي أنت معرض عن الله، أنت معرض عن رسول الله، أنت مش عاوز تسمع عن الله جل وعلا ومش عاوز تسمع عن رسول الله، ومع ذلك تقول هو ربنا هداني عشان اهتدي. هو أنت استمعت؟ هو أنت أطعت؟ هو أنت امتثلت الأمر؟ أنت اجتنبت النهي؟ هل توقفت عند الحد؟ يا أخي أمر عجب، أنت لو خالفك ولدك في أمر أمرته به تعاقبه وتغضب منه وتحزن منه. لو كلفت ولدك وخالف ولدك أمرا من أوامرك تغضب عليه، أمر عجب. لماذا لا تقول حينئذ ما تقوله هنا؟ لو كان ربنا هداني كنت اهتديت. نعم، نحن نعتقد أن الهدى بيده، فالله جل وعلا خالق العبد وخالق أفعاله، لكن شاء ربي وقدر أن يجعل لكل شيء في الدنيا والآخرة سببا. حتى وانت في الجنة لازم تاخد بالأسباب. ايه ده؟ هنجيله دلوقتي، بعدين هنأتي ان شاء الله لأسباب الجنة حتى في الآخرة. نعم، قال شيخ الإسلام رحمه الله ليس شيء في الدنيا ولا في الآخرة إلا بسبب، إلا بسبب، فلا بد أن تأخذ بالأسباب. السمع والطاعة، اسمع لله وأطع الله، والله الذي لا إله غيره سيرزقك الله الهدى. أولئك الذين هداهم الله فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ذكرته أن المراد بقوله تعالى الذين يستمعون القول أي ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحيين، وحي الكتاب والسنة، كما قال العلامة القرآني الشنقيطي رحمه الله تعالى. وفسر ابن عباس رضي الله عنهما الآية تفسيرا آخر فقال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، قال يسمع الرجل القول الحسن والقول القبيح فيكف عن القول القبيح ولا يتكلم إلا بالقول الحسن. هؤلاء أيضا لهم بشرى، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، أي أصحاب العقول النيرة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم منهم. ويقول صلى الله ويقول ربنا جل وعلا في شأنه صلى الله عليه وسلم وإن تطيعوه تهتدوا. فطاعة النبي هدى، اوعى تتفزلك. انت بس عليك تقول النبي قال كده، نقول لك فيه دليل على صحة هذا الحديث. ايوه فيه دليل، يعني الحديث صحيح. ايوه صحيح، خلاص على عيني وعلى رأسي وفي قلبي سمعا وطاعة لله ولرسوله، ما فيش فزلكة ولا رد ولا عقلنة اطلاقا. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا. هو ده شعار المؤمنين، هذا هو شعار المؤمنين فوق اي ارض وتحت اي سماء، بدون تردد ولا تلكؤ ولا انحراف ولا تباطؤ. انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اذا لا خيار لك مع الله ولا خيار لك مع رسول الله، بل اقول لك باختصار: كن مع النبي صلى الله عليه واله وسلم كهذا الذي تراه على خشبة الغسل بين يدي مغسله، الميت بين يدي مغسله لا خيار له، خلاص مات، يقلبه المغسل يمنة ويسرة ويطرحه ويجلسه لا اختيار له. كن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، لا اختيار لك ولا نظر لك. أنا أعي ما أقول، ولا نظر لك ولا قول لك. ما عليك فقط إلا أن تتثبت وتتأكد من أنه صلى الله عليه وسلم قال. فإن تأكدت أنه قال فقل إن كان محمد قال ذلك فقد صدق، كما قال صديق الأمة الذي تبوأ ذروة سنام الصديقية في الأمة: إن كان محمد قال فقد صدق. هو ده المؤمن، هو ده الصادق، هو ده الصديق. أتثبت من صحة الخبر بالقواعد التي وضعها الجهابذة النقاد والصيارفة الأعلام من أئمتنا علماء الحديث، فإن تثبت أن الحديث صحيح عن الصادق وجب علي أن أسمع وأطيع دون أن أعرض الحديث على عقلي أو على رأيي أو على الهوى أو على الواقع. فإن كان يتناسب مع واقعي قبلته، وإن كان لا يتناسب مع واقعي رددته. لا، هذا شأن المنافقين. قال رب العالمين: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت، خلي بالك من القرآن، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالذي يسمع ويطيع هو المؤمن، والذي يسمع ويعرض ويصد هو المنافق. أعاذني الله وإياكم جميعا من النفاق كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السبب الخامس من أسباب هداية التوفيق: التوبة. التوبة الصادقة وتجديدها، تجديد التوبة. توبة، ما علاقة التوبة بالهداية التي تتحدث فيها؟ تدبر معي قول الله جل وعلا: ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل يا محمد صلى الله عليه وآله، قل إن الله يضل من يشاء، خلي بالك، ويهدي إليه من أناب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. أناب، أناب يعني إيه؟ ما هي النوبة؟ النوبة في اللغة هي الرجوع، هي الرجوع، رجوع الشيء مرة بعد مرة النوب والتوبة هي الرجوع، بل من معاني التوبة النوب والأوب. يقول العرب تاب وثاب وآب وناب، بمعنى رجع، بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع، الرجوع عن كل ما يغضب الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. لا، تاني تعريف التوبة ده، خلي بالك من التعريف ده، تعريف جديد للتوبة هو. التوبة هي الرجوع، تاب ثاب آب ناب، كل هذا بمعنى رجع، كل هذا بمعنى رجع. فالتوبة هي الرجوع عن كل ما يغضب الله جل وعلا ظاهرا وباطنا إلى كل ما يحبه الله جل وعلا ظاهرا وباطنا. انتبهت حضرتك للمعنى الجميل ده؟ يبقى التوبة من أعظم أسباب الهداية، ويهدي إليه من أناب، من آب، ثاب، تاب، من رجع عن كل ذنب ومعصية إلى كل طاعة ترضي الله جل وعلا من الطاعات الظاهرة أو الباطنة، وترك كل معصية تغضب الله جل وعلا من المعاصي الظاهرة والباطنة. خلي بالك من اللي حقوله ده، عشان كده إخواننا أصل الناس متصورة أن التوبة معناها إيه؟ معنى جزئي، بمعنى أن أنا أذنبت خلاص أجدد التوبة وانتهى الموضوع، ارتكبت كبيرة أجدد التوبة وأتوب، ارتكبت صغيرة أجدد التوبة وأتوب. لا، التوبة أشمل من هذا وأكبر من هذا. اسمع اللي هقوله لحضرتك ده، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، ودين الإسلام كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، فهي أول الأمر وخاتمة الأمر. هذا تأصيل بديع لشيخي وحبيب ابن القيم رحمه الله، يقول التوبة هي حقيقة دين الإسلام، ودين الإسلام كله الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، فهي أول الأمر وخاتمة الأمر. ثم يقول وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. ده كلام عالي قوي وكلام كبير، وعاوزين نسمعه كمان مرتين. ركز حضرتك كده معايا وأنت أيتها الغالية الفاضلة، التوبة هي حقيقة دين الإسلام، والدين كله داخل في مسمى التوبة، الإسلام والإيمان والإحسان داخل في مسمى التوبة، فالتوبة أول الأمر والتوبة آخر الأمر خاتمة الأمر. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة، أكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. معرفش حضرتك بقى هتستوعب معايا دلوقتي وتعرف السر. ايه السر؟ سر توبة المصطفى الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سر توبته الى الله كل يوم 100 مرة. عرفت المعنى هنا؟ ده التوبة دي بقى مقامات، دي درجات. وأكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالة. هناك من يقوم بالتوبة علما ولا يقوم بالتوبة عملا وحالة، وهناك من يقوم بالتوبة علما وعملا ولا يقوم بالتوبة حالا، وهناك من يقوم بالتوبة حالا ولا يقوم بالتوبة علما ولا عملا. في مراتب للتوبة، في مراتب للتوبة. هناك من يتوب إلى الله تبارك وتعالى من أجل ألا تهان مكانته ولا كرامته بين الخلق ولا بين الناس، وقل من يتوب إلى الله وهو يبتغي بتوبته وجه الله جل وعلا. نعم، قد يكف سارق عن السرقة حتى لا تقطع يده وحتى لا تهان كرامته بين الخلق. قد يكف شارب خمر عن الخمر من أجل ألا يسكر وألا يستهزئ به الآخرون. لا، لابد أن نعلم أن أول شرط من شروط قبول التوبة إلى الله جل وعلا أن تكون التوبة إلى الله خالصة، أن تكون التوبة إلى الله خالصة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ارجع معاه للتوبة. أكثر الخلق لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها، فضلا عن القيام بها علما وعملا وحالا. لذا كان أعرف الخلق بربه وهو المصطفى، لذا كان أعرف الخلق بربه صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله جل وعلا في اليوم الواحد 100 مرة. أنا ما كنتش فاهم الحديث، أنا شخصيا والله ما كنت فاهم الحديث. أقول إيه ده، معقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، خلاص غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر من ذنبه، ومع ذلك يقول بأبي وأمي وقلبي وروحي، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث الأغر المزني كذلك، قال يا أيها الناس، يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. حضرتك استوعبت المعنى النبوي ده؟ يا الله. أصل التوبة مقامات. هو أنت فكر بأن توبة النبي كتوبتي أنا الحقير الفقير المذنب العاصي؟ أنت فكر أن توبة النبي كتوبتك أو كتوبتك يا أخته؟ لا، ده مقامات، مقامات ومراتب. التوبة مراتب، في توبة بالعلم، وفي توبة بالعمل، في توبة بالحال، وفي توبة بالعلم والعمل والحال. موضوع كبير، وفي علامات لقبول التوبة مش موضوع الليلة، وفي شروط لصحة التوبة مش موضوع الليلة. لكن أود أن أقول بأن التوبة الصادقة إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب الهدى. نعم أخي الحبيب، إن زلت قدمك في بؤرة معصية وإن جذبت أشواك الذنوب ثيابك، يلا بسرعة بسرعة، أنت مستني إيه؟ متأخر ليه؟ اجذب ثيابك من أشواك الذنوب والمعاصي واغسلها وطهرها بإيه؟ بدموع التوبة، بدموع الأوبة، بدموع الندم. فالندم هو ركن التوبة الأعظم. وأقلع عن الذنب وعاهد ربك على العمل الصالح، واعلم يقينا بأن الله جل وعلا سيفرح بك وسيفرح بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين. وفي رواية البخاري كان صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وتوب إليه فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، أكثر من 70 مرة. وهو الصادق المصدوق الطاهر المطهر صلى الله عليه وآله وسلم. مستني إيه؟ وانت يا اختاه منتظرة ايه؟ ما يلا، والله العظيم اقول لكم بقلب يحبكم في الله، مغبون ورب الكعبة من دعي الليلة الى التوبة وما اجاب، خسران ورب الكعبة من ذكر الليلة بهذه الكلمات وما اناب. يا نادما على الذنوب، اين اثر ندمك؟ يا نادما على الذنوب، أين أثر ندمك؟ أين بكاؤك على زلة قدمك؟ أما تخشى من الهاوية؟ أما تخشى من الهاوية؟ أما فكرت في الوقوف بين يدي ملك الملوك جل وعلا؟ هل أعددت للسؤال بين يديه جل جلاله جوابا؟ وحسرتاه إن دعيت الآن إلى التوبة وما أجبت، وأسفاه إن ذكرت الآن بالأوبة إليه جل وعلا وما أنبت. يا نفس، يا نفس قد أزف الرحيل وأظلك الخطب الجليل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز ولا الذليل، فما يبقى العزيز ولا الذليل. التائب حبيب الرحمن، يا الله ورب الكعبة، لو لم يكن للتوبة من شرف إلا أن التائب إلى الله حبيب إلى الله لكفى بالتوبة شرفا، أن تجعل العبد المذنب العاصي بعد توبته وأوبته إلى الله تجعله التوبة حبيبا لله، أمر فوق طاقة العقول. أنا العبد العاصي المذنب المقصر في حق ربي وفي جنب خالقي جل وعلا الذي أغرقني بفضله ومن علي بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، أعصيه وأذنب وأنحرف ولا أمتثل الأمر ولا أجتنب النهي ولا أقف عند الحد. وقد يقع الإنسان في كبيرة من كبائر الذنوب، بل قد يقع في أعظم كبيرة ألا وهي الشرك، ألا وهي الشرك، فإن تاب، فإن تاب وخلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان وردد بلسانه واعتقد بجنانه وبدأ يترجم بأعماله وأركانه، يصبح بعد هذه التوبة حبيبا للملك. حضرتك متصور معايا؟ أنا عقلي والله يكاد يندهش، والله يكاد يطيش. عبد، عبد من العباد يصبح حبيبا لرب العباد، لملك الملك، لملك الملوك، لجبار السماوات والأرض، بعد لحظات يتوب فيها إلى الله سبحانه يندم على فعل الذنب ولو كان كبيرة، ولو كان كبيرة يندم على فعل الذنب ويترك الذنب ويعاهد الله على العمل الصالح ويشرع فيه. بهذا يصبح هذا العبد المذنب حبيبا لله. يا الله، حضرتك مستوعب؟ أنت مستوعبة أيتها الفاضلة إيه الكلام ده؟ فيه دليل على كده؟ فيه دليل، فيه دليل، فيه أدلة كثيرة من القرآن ومن السنة، فيه دليل على أن التائب الله جل وعلا يحبه. ألم تقرأ قول الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين، التوابين. الله ده معناها إيه؟ معناها أنه قد يتوب وقد يزل، ثم يتوب ويزل، ثم يتوب ويزل، لأن التوابين صيغة من صيغ المبالغة. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره بسند حسن من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فالتائب حبيب الرحمن. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا لا لا لا، ليس هذا فحسب، بل لو تبت إلى الله الليلة، بل لو تبت إلى الله الليلة يا أماه ويا أختاه ويا ابنتاه، لو تبت إلى الله جل وعلا فرح الله بتوبتك. إيه الكلام ده يا شيخ محمد؟ الله جل وعلا يفرح، يفرح بتوبتي أنا، أنا الفقير الحقير. أيوة، الله يفرح بتوبتك. وفرح الله جل وعلا صفة تليق به جل جلاله، لا يجوز لك أن تؤولها أو أن تصرف معناها أو أن تعطلها أو أن تعطل مقتضاها، بل صفة من الصفات نؤمن بها كما جاءت في القرآن أو كما جاءت في السنة، من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تعطيل للصفة ولا تشبيه ولا تكييف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. اسمع النبي بيقول ايه، وهو اعرف الخلق بربه جل وعلا، لله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض فلاه فانفلتت منه راحلته وعليها طعامه وشرابه فايس منها فاتى شجرة فاضطجع في ظلها وقد ايس من راحلته، فبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه فقال، لا لا استنى قبل ما تقول، قال ايه؟ مش فاهمين اللي انت قلته ده، وضح لنا مولانا المعاني دي. يعني ايه؟ يعني رجل ركب دبة اعزكم الله يركب حمارا او فرسا او ناقة ويمشي في صحراء على هذه الدبة الطعام والشراب، صحراء مهلكة مقفرة، وفجأة جرت الدابة فرت منه، فقد الظهر الذي يركبه، فقد الطعام الذي يأكله، فقد الشراب الذي يشربه، وفي الصحراء ماذا يصنع؟ ينتظر الموت. وجد شجرة فذهب إليها ونام في ظلها وقد استسلم للموت. خلي بال حضرتك، عاوزك تعيش حالة هذا الرجل النفسية، خلاص منتظر الموت في أي لحظة، جوعا عطشا هلاكا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، وبينما هو كذلك إذ به يرى راحلته قائمة عند رأسه عليها طعامه وشرابه، عادت إليه راحلته، نظر بعينيه فرآها قائمة لا تجري ولا تتفلت منه. أراد هذا الرجل أن يعبر عن فرحته، أن يعبر عن فرحته، فقال، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، هكذا يقول الحبيب، أخطأ من شدة الفرح. يا الله، المعنى طبعا واضح جدا، الرجل ده قال كلاما كفريا باتفاق علمائنا، يعني قال كلمات كفر، قال قول كفر بين، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن غلب عليه الفرح، غلب عليه الفرح فغفر الله عز وجل له، والآخر غلب عليه الخوف. في حديث أبي هريرة في الصحيحين، الرجل الذي أمر أولاده بعد موته أن يحرقوه وأن إلى غير ذلك من الحديث، فهذا غلب عليه الخوف وهذا غلب عليه الفرح. وهذا من أعظم الأدلة على العذر بالجهل في دين الله تبارك وتعالى، نعذر بالجهل، ولا ينبغي أن نسقط الأحكام بالتكفير أو التفسيق أو التبديع لمجرد كلمات يقولها القائل أو حتى لفعل يفعله الفاعل حتى تقام عليه الحجة، لنرفع عنه الجهل والإكراه والتأويل، لنحقق عدة شروط ولننفي عدة موانع، فشتان بين الحكم على الإطلاق وبين الحكم على التعيين. ولا حرج عليك إن قلت من قال كذا فقد كفر ومن فعل كذا فقد كفر، لكن أن تسقط الحكم على فلان كافر لا، اصبر حتى تقيم الحجة الرسالية الخاصة التي من خالفها يكون كافرا تارة وفاسقا تارة ومبتدعا تارة ثالثة إلى غير ذلك مما أصله علماؤنا من المحققين. إذن أيها الأحبة، هذا الرجل يقول النبي فيه أخطأ من شدة الفرح، فرحة الله بتوبتك إليه الليلة وبتوبتك إليه الليلة يا أختاه أعظم من فرحة هذا العبد بعودة راحلته إليه، كما قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا اعلم ان التوبة سبب لمحو اثر الذنب، معقول؟ يعني لو كنت اذنبت وتبت الى الله جل وعلا، التوبة تمحو اثر الذنوب؟ نعم، التوبة سبب لمحو اثر الذنب ونور القلب، ونور القلب، اللهم نور قلوبنا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم، أنه صلى حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال، إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء. أول ما العبد يرتكب معصية تنكت المعصية في قلبه نكتة سواد، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه مسلم، من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. إذا تشرب القلب الفتنة إن عرضت عليه، سواء كانت الفتنة فتنة شهوة أو شبهة، فالفتن نوعان لا ثالث لهما، شهوات وشبهات. فإن عرضت فتنة على القلب وتشرب القلب الفتنة نكت في القلب نكتة سوداء. خلي بالك، ارجع معي إلى حديث أبي هريرة: إذا أذنب العبد المؤمن نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع، يعني نزع عن الذنب وابتعد وأقلع عنه واستغفر، تاب، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. الله، سقل قلبه. سقل يعني ايه؟ يعني أصبح كالمرآة، أصبح كالزجاج الصافي، سقل قلبه، ما يبقاش فيه أثر للذنب، ما يبقاش فيه أثر للسواد الذي تركه الذنب في القلب. إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر سقل قلبه. اسمع التانية: وإن زاد زادت، فذلك الران الذي قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإن زاد يعني إيه؟ يعني فإن زاد في الذنب والمعصية دون التوبة والأوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، فإن زاد زادت، يعني إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويرجع إلى الله جل وعلا ويجدد التوبة بعد وقوعه في الذنب أو المعصية، تزيد بقعة السواد في القلب حتى يصل حجم السواد إلى حد الران، إلى حد الران الذي يغطي القلب كله ويحجب القلب كله. تقول له قال الله، ما يسمعش. قال الرسول، ما يسمعش. ليه؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، أو ألقى السمع وهو شهيد. لكن في ناس بتسمع لكن بغير حضور القلب وبغير شهود القلب. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، من الإنس والجن لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون الحق، وإلا فهم يسمعون الباطل. لا يرون الحق وإلا فإنهم يرون الباطل. لهم قلوب تنبض وتتحرك لكنها ميتة، لا تسمع عن الله ولا عن رسوله. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس ومن الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن التوبة إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب الهداية. خلي بال حضرتك من اللي أنا هقوله ده، عشان كده من أعظم صور الرحمة، من أعظم وأرق صور الرحمة أن فتح الله جل وعلا لعباده المذنبين من أمثال أبواب التوبة أو باب التوبة، ولم يغلق هذا الباب جل جلاله أبدا، ولن يغلقه أبدا حتى يغرغر العبد أو حتى تطلع الشمس من مغربها. لا لا لا، تاني الكلام ده، بقول لحضرتك من أعظم وأرق صور الرحمة أن يفتح الله جل وعلا باب التوبة وأن يجعله مفتوحا للمذنبين ليتوبوا إليه جل وعلا في أي لحظة من ليل أو نهار. فالعبد باب التوبة مفتوح أمام عينيه وبين يديه أي لحظة شاء فيها أن يتوب، في سيارته، في حجرته، في بيته، في مكتبه، في الشارع، في عمله، في الطيارة، في الباخرة، في أي مكان، في أي ساعة من ليل أو نهار. ما عليك فقط إلا أن تتوجه بقلب محب وجل، فأبواب الملوك في الدنيا لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا أردت أن تقرع باب ملك الملوك؟ اعلم أن باب الملك لا يقرع إلا بالقلوب المحبة الوجلة. ما عليك إلا أن تقرع الباب بقلب محب وجل، وأن تظهر الندم وهو ركن التوبة الأعظم، وأن تبكي بين يديه بذل وانكسار، وأن تقلع عن الذنب والمعصية، وأن تعمل صالحا يرضيه جل جلاله، وأن تستقيم على هذا، وأن تستمر على هذا. هذه التوبة أيها الأفاضل بابها مفتوح. اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. امتى الكلام ده؟ لا ده في الآخر خالص، هذه علامة من علامات الساعة الكبرى، حيث لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. تستيقظ في وقت صلاة الفجر عادي، الساعة الوقت كان الساعة 4 أو 4 ونص الوقت عشان تطلع للمسجد تصلي الفجر، والجو لا زال مظلما ولا زال السواد يخيم والظلام يخيم. بعد صلاة الفجر المفروض بترجع، وقد بدأ الفجر الصادق يبزغ، لكنك لا ترى إلا ظلاما في ظلام. الساعة كام؟ الساعة بقت 7، الساعة بقت 8، الساعة بقت 10، الساعة بقت 12، لا زال الظلام يملأ الكون. الله أكبر، إيه اللي حصل؟ يزداد الظلام، العصر ظلام، المغرب ظلام، أول ما يحين وقت المغرب نرى الشمس تشرق، يا الله، من ناحية الغرب. في هذا اليوم لا تقبل التوبة، خلاص لا تقبل التوبة. وأنت أيضا في مهلة ما لم تغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح التراقية أو الحلقوم، أنت في مهلة. والله من أعظم النعم نعم الإمهال، نعمة الإمهال، كثير من أحبابنا مش واخد باله من النعمة دي، نعمة الإمهال. يعني نعمة الإمهال يا مولانا؟ أول مرة أسمع الكلمة دي. نعمة الإمهال يعني إيه؟ يعني أن يمهلك الله جل وعلا يوما بعد يوم لتتوب، لتقبل عليه، لتجدد الأوبة والتوبة، وأنت في غفلة، وأنت منغمس في الشهوات، ومنغمس في شباك الشبهات. هيا، لما التسويف؟ إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة، ما قلنا خلاص بقى، ينزل نزولا يليق بكماله وجلاله. يا أخي ما ينفعش تعطل الصفات دي، والله ما ينفع تكيفها. ينزل إزاي؟ ينزل كده كما ينزل جسم من أعلى إلى أسفل؟ لا يا أخي، تعالى الله عن ذلك، كما نسب إلى ابن بطوطة عن شيخ الإسلام وغيره، حاشا لله، وإنما يتنزل تنزلا يليق بكماله وجلاله. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك. أنت تقول سرت طوال الليلة الفائتة مع القمر، سرت طوال الليلة الفائتة مع القمر، والقمر كان معك وأنت كنت مع القمر، ومع ذلك فالقمر في أفقه الأعلى لم ينزل ليماسك أبدا، ولله المثل الأعلى. ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله، نزولا يليق بكماله، لا تعطل ولا تشبه ولا تكيف ولا تمثل. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى قل هو الله أحد، في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله أحد في كل شيء، لا ند له ولا ضد له ولا شبيه له ولا مثيل له ولا كفؤ له ولا والد له ولا ولد له ولا زوج له. جل جلال ربي، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. جل جلال ربي. والحديث رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري عن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل الأول، وهذه رواية في الصحيح، وفي رواية في الثلث الأخير من الليل، ويقول أنا الملك. الله أكبر، جل جلال الملك الحق، يقول أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، وأختم بهذا الحديث المبارك، أنه صلى الله عليه وسلم قال أنا عند ظن عبدي بي. الله أكبر، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. ماذا تنتظر؟ التوبة. يلا، إن أردت الهدى الآن جدد التوبة وأقبل على الله جل وعلا، والله سيرزقك الهدى ويهدي إليه من أناب. الله جل وعلا يهدي من تاب ومن أناب ومن رجع عن المعصية ظاهرا وباطنة إلى الطاعة ظاهرا وباطنة. فمن أعظم أسباب الهداية، أقصد هداية التوفيق، أن تجدد التوبة إلى الله جل وعلا، وأن تجدد الأوبة إليه تبارك وتعالى. أيها الأفاضل، لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى في أسباب هداية التوفيق، وما أحوجنا ورب الكعبة إلى هذه الأسباب لنعتصم بها ولنتمسك بها لنكون أهلا لهداية الله جل وعلا لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم هداية التوفيق، وأن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم، وأن يثبتنا عليه، وأن يزيدنا هدى حتى نلقاه، إنه ولي ذلك ومولاه. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا من الربانيين. اللهم اجعلنا من الربانيين، اللهم اجعلنا من الربانيين. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة وفي العراق وفي كل مكان من أرض الله، وارفع الوباء والبلاء والغلاء والفتن ما ظهر منها ما بطن عن بلاد المسلمين، ووفق ولاة أمورهم لكل ما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا